صلوا على الحبيب. التعدد ينقسم الى سماعي وقياسي. التعجب هو انفعال في النفس يحدث عند رؤية شيء خفي سببه. سمعني يا ولد ولا ها؟ الولد اخونا احمد ده ذهب الى خطبة فتاة لما نجح في الشهادة امي انا حبت تكافئه على النجاح، ففاجأته بفتاة جميلة قد اهدي عروستك، فنظر اليها فوجد جمالا لم يعهد، فقال ما أجمل هندا، ما أجمل باسم سوء تعجب، يعني بلغت في الجمال شيء لم أعهدهم في الناس، يعني ده اسم سوء تعجب. التعجب ده إما أن يكون سماعي أو إما أن يكون قياسي، صح ولا لا؟ طيب السماعي يعني يقتصر فيه على السماع. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن سر يعني غيابه عنه، قال يا رسول الله كنت نجسا يعني كنت جنبا، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه فقال ايه سبحان الله. سبحان الله قصد به التعجب، ان المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، فاهمين ولا لا؟ ربنا يقول في قرآنه كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فحياكم، فهمت ولا لا؟ واحد يقول طب ازاي احنا كنا اموات، ما احنا حيين اهو، لا لسه ما متناش، لا ما هو قبل ان تولد كنت ميت، مش كده ولا لا؟ كنت موجود اصلا، مش كده يا اولاد ولا لا؟ فربنا يقول كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فأحياكم. تقول الله طب ده انت قلت التعجب انفعال في النفس يحدث عند رؤية شيء خفي سببه، وهل ربنا يخفى عليه شيء؟ يا رب يا الله ده ما يخفاش، مال ده اسمه ايه؟ اسمه تعجيب، مش تعجب، تعجيب. تعجبوا يا مؤمنون من حال الكفار كيف يكفرون بالله وكانوا مواتا فأحياهم الله. هل سمعتم؟ فده اسمه تعجب. يا ولدي يا ولدي رد يعني يحفظ ولا يقاس عليه. واحنا قلنا ممكن الناس البسطاء يتعجبون بالفاظ هم نفسهم يعني اعتادوا عليها، يعني ممكن يكون احد من الناس يشوف شيء معين فيعجب يقول ياه ياه ياه، هيادي بالنسبة له تعجب، صح ولا لا؟ صح ولادي؟ وانا زمان حكيت قلت يعني في قصة ان احد اصدقائي كنا في الرياض في السعودية، يعني وده كان صعيد صرف يعني زميلي كده صعيد زي يعني، فوجد احد السعوديين يسوق سيارته، يقود سيارته بسرعه مذهله جدا، فتعجب من سرعه من كثره السرعه، يعني اللي هو خايف يعني يقتل احد من الماره ولا حاجه، فتعجب من سرعته ازاي بيجري بهذه السرعه يعني، فقال يا ابن الكال هذا اسمه تعجب سماعي، فما ينفعش كل ما تعجب يقول يا ابن الكال، ده اسمه تعجب سماعي ده. خلاص في عندنا تعجب قياسي، خلاص اللي هو ايه ما افعل وافعل به، زي ما احسن زيدا احسن بزيد. نادي يا اولادي العلماء بيقول عليها ايه نكره تامه بمعنى شيء، يعني شيء جعل زيد حسنا، فما دي اسمها ما التعجبيه مبتدا، لان ما دي في اللغه العربيه ما شاء الله لها انواع كثيره، وده اللي ان شاء الله نفهمه من نقد اللبيب، ان ياتي بالحرف وياتي بجميع أنواعه. فما دي تعجبية مبتدأ، أحسن فعل ماضي، أحسن فعل ماضي، خلاص. لا إيه الدليل عن فعل ماضي؟ ممكن تقبل تأنيث أقول فلان أحسنت، لكن الكوفيين يقول لا ده اسم لأنه مصغر، يقول ما أحيثنا زيدا، ما أحيثنا، والتصغير لا يدخل إلا على الأسماء، فالعلماء يقول لا هذا تصغير شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. زيدا مفعول به لأحسن، فاعل أحسن تقديره هو يعود إلى ماء، هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر ماء. إذا الصيغة الأولى ما أحسن زيدا، الصيغة الثانية أحسن بزيد، أحسن فعل ماضي جاء على صورة الأمر اللي قصد التعجب، والباء حرف جر زائد، وزيد فاعل مجرور لفظا لكن مرفوع محلا. هاتان الصيغتان لابد من صياغتهما من فعل ثلاثي اللي هو حسنا، إذا لا يصاغ فعل التعجب من فعل أكثر من ثلاث، مثل كلمة أكرم أو استغفر أو استخرج، لازم يجي فعل مساعد، أقول مثلا ما أحسن استغفار إبراهيم لأبيه، والفعل لا يكون تاما يعني ليس ناقصا، لأن كان أو خطأ فعل ناقصا، والفعل يكون مبني للمعلوم لا يكون مبني للمجهول، يعني ضرب أو قتل ده مبني المجهول إذا لا يصاغ منه مباشرة، والفعل يكون قابل للتفاوت والتفاضل، يعني كلمة الحسن حسنة في حسن وفي أحسن، طيب في كرم في أكرم، في سريم في أكرم، في حسن وفي أحسن، في عظيم وفي أعظم، يعني ده أبي قبل التفاوض، لكن كلمة مات أو فني لا تقبل التفاضل، صح ولاد ولا لا؟ لا تكون على وزن أفعل المؤنث فعلاء زي قلم أحمر وردة حمراء، هذه لا يصاغ منها مباشرة في التعجب. إذا الذي قلت الآن هذا هو التعجب باختصار. يلا هات اللي بعده. باب الوقف الأصحي على نحو رحمة بالهاء، وعلى نحو مسلمات بالدال، وعلى نحو قاض رفعا وجرا بالحذف. أولا معروف الوقف يا أولادي، يقول لك وقف يعني ساكن تسلم، فلما يقول قامت هند زينب قامت، ما هي أصلا تأتي عليه ساكنة، يعني لا يتغير السكون، يعني إن كانت متحركة، فإن كانت الكلمة جامعة بالألف والتاء خلاص، فالأفصح الوقف بهاء، يعني عندك كلمة رحمة أقول هذه رحمة، طيب شجرة أقول شجرة، إذن بعضهم يقف بالهاء، يعني زي فاطمة وفاطمة، عائشة تقول عائشة، وبعضهم يقف بالتاء إن رحمة تاء، يقول إن رحمة تاء بالتاء يعني. طيب ونحو القاضي رفعا وجرا بالحذف، ونحو القاضي في الثلاث. أولا كلمة قاضي، إيه موضوع قاضي ده؟ أصلا قاضي يو، أصلا قاضي يو، استدخلت الضمة على الياء فحذفت، فصار قاضي، فالياء ساكنة وأتى التنوين ساكن فاجتمع إيه؟ فحذفت الياء الالتقاء ساكن فصارت قاض، فلما نقف عليها نقول هذا قاض، هذا قاض بإسكان الضاد، يعني لأنه هو بيتكلم عن باب الوقت يعني. طيب ولكل قوم هاد، ولكل هاد يقول هاد، ده اللي بيسموه اسم المنقوص اللي هو انتهى بياء، يعني في حالة الرفع والجر تحذف الياء ويبقى التنوين، ده يسموه تنوين عوض عن حرف، وإن كان غير منون في الأفصح الوقف فيه رفعا وجرا بالإثبات، يعني هذا القاضي، القاضي ألف ولام ده غير منون لأنه لا يجتمع التنوين مع ال، فتقف عليه بالياء الساكنة، هذا القاضي، رأيت القاضي، سلمت على القاضي في حالة الوقف يعني. وليس في نصب القاضي والقاضي إلى الياء، يعني يقول إذا كان منقوص منصوبا وجب في الوقف إثبات يائه، يعني لما أقول حضرة رأيت قاضي بإثبات الياء بس ساكنة، طيب لو قلت القاضي تقول رأيت القاضي بإثبات الياء بالسكون، نحن حديثنا الآن في الوقف، يا لا تنظر إلى الحركات الثلاث الضمة والفتحة والكسرة، سكن فقط، يعني إذا قلت جاء محمد وجاء محمد بالسكون يعني، فالحديث كله عن باب الوقف يعني. يعني أتى بكلمة الفرق بين واو الجماعة وواو العلة، فقال يكتب بعد واو الجماعة ألف، يعني هي ليست منطوقة بس للتفرقة بين واو الجماعة وبين واو العلة، فأقول الرجال لم يكتبوا أو حضروا دي واو جماعة، طيب لو قلت زيد يدعو ربه دي واو علة، فهو يقول يعني عند الوقف يعني نأتي بالألف دي لواو الجماعة عشان بس للتفرقة بين واو الجماعة وواو العلة يعني. انتقل بعد ذلك الى الشيخ الى يعني همزات الوصل، همزة الوصل وهمزة القطع. اولا همزة الوصل تثبت في اول كلام وتحذف في وسط الكلام، وكل الاسماء همزتها قطع الا 10 محفوظة، اللي هي اسم واسم وابن وابنة وامر وامراه واثنان واثنتان وايمن الله في الكسم، دي اسمها تبدأ بهمزة وصل، بذلك من الخطأ ان واحد يكتب اسم الطالب وضع همزة، ده خطأ يكتب اسمه بدون همزة، فبنأتي للأفعال أمر الماضي، يعني كتب أقول أكتب، شرب اشرب، أمر الماضي الواحد همزته همزة وصل، الخماسي والسداسي أمرهما ومصدرهما خلاص. لما أقول إيه استخرج، استخرج استخراج، همزة وصل، انشرح انشرح انشراح، همزة همزة وصل. إذا ماضي الخماسي وأمره ومصدره، ماضي السداسي وأمره ومصدره. إنما الرباعي همزته همزة قط، زي أكرم زي أحسن، هذه همزة قط، ويتثبت في أول كلام وتثبت في وسط الكلام همزة قط. وكل الأسماء كما قلت همزتها همزة قط ما عدا العشرة، لكن أحمد، إسماعيل، إدريس، كل ده همزة إيه؟ اسمه همزة قطع يعني. ده باختصار همزة الوصل وهمزة القطع يعني. وكده بفضل الله انتهينا من شرح هذا الكتاب العظيم. والشيخ يقول في آخره: وإلى الله العظيم أرغب أن يجعل ذلك لوجه الكريم مصروفا، وعلى النفع به موقوفا، وأن يكفينا شر الفساد، ولا يفضحنا يوم التناد، بمنه وكرمه إنه الكريم التواب والرؤوف الرحيم الوهاب. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذا اليوم أن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا. اللهم ارحم أموات المسلمين وأنس وحشتهم وارحم غربتهم. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في سوريا وفي فلسطين، وانصرهم في كل مكان يا رب العرش العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الأسبوع القادم أحضر لكم الإجازات إن شاء الله في الإسلام. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عدت وضع إذا من ملها أرسل الفجر ولفت مصر وحوالينا. الله الله الله على الأظهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر. لو قلت وقفنا مش حنقفنا وكفينا. الله الله.